بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: كنا قد بدأنا بهذا الفصل، فصل تغلظ يمين مدع ومدع عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال. والتغليظ معنى ذلك لا كما نفعل في أيمان اللعان، فأن نأتي ما بين الحجر والمقام، أو أن نقف ما بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو على منبره الشريف أو تحت الصخرة أو في المسجد الجامع. لا، إنما التغليظ هنا يراد فيه أن يزيد في أسماء الله تبارك وتعالى، وأن يحمل نفسه أشياء، مثلا كأن يقول عندما يريد أن يحلف: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم السر والعلانية، إلى غير ذلك من الأشياء. وكذلك من التغليظ أن يضع أمامه كتاب الله تبارك وتعالى، من التغليظ أن يقرأ عليه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى غير ذلك. وكل إنسان بحسبه، يختلف هذا إن كان من أهل الكتاب، فكل واحد يغلظ عليه بشيء. تغلظ يمين مدع ومدع عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال. وذكرنا بالأمس أن هذه الأمور تتعلق بالنكاح والطلاق والقود والإيلاد والعتق والوصاية والوكالة إلى غير ذلك. قال: وفي مال يبلغ نصاب زكاة. والمال الذي يبلغ نصاب الزكاة، أي يبلغ يعني 85 جرام، لأنه عبارة عن 20 مثقالا، والمثقال كما قلنا 4 غرامات وربع من الذهب الخالص، يعني اليوم يفوق ذلك 100,000 ليرة سورية مثلا في هذه الأيام. وسبق بيان التغليظ في باب اللعان. في باب اللعان التغليظ هذا أمر هام، لأن الإنسان إنما يطلب بذلك لعنة الله عليه، وهي الطرد من رحمة الله إن كان كاذبا، وكذلك الغضب عليها، واللعن والغضب شيئان مترادفان تقريبا. لذلك عند الخامسة يأمر القاضي رجلا يضع يده على فم الملاعن، قال يقول له: اتق الله فإنها الموجبة، إلى غير ذلك. عرفنا ما معنى التغليظ هنا. ويحلف على البت في فعله، يعني إذا فعل شيئا فإنه يجزم بفعله ويقول: فعلت كذا. عند ذلك مثلا إن كان البيع يقول: بعت كذا بكذا، أو اشتريت بكذا، هذا على البت، يعني على القطع، يعني على الجزم، يعني كلاما لا يحتمل أي وجه آخر على الإطلاق. قال: وكذا فعل غيره إن كان إثباتا، يعني يحلف على البت في فعله، وكذا فعل غيره. مثلا فلان باع أمامي، طبعا لا يقصد بالبيع البيع القلبي، وإنما يقصد به البيع اللساني. فإذا تكلم الإنسان بألفاظ العقود من بيع وشراء وهبة إلى غير ذلك، أو أتلف شيئا، أو جرح، أو قتل إلى غير ذلك، فهذا يحلفه على البت، فإنه يقول: باع، أتلف، غصب، يعني أعتق. وكذا فعل غيره إن كان إثباتا، وإن كان نفيا فعلى نفي العلم. دائما أنا كما شبهت في البارحة، شبهنا تشبيها بسيطا، وقلنا أحيانا يأتي بعض الناس يستدين من شخص آخر مالا، ثم يطلب منا أن نحضر هذه الشهادة، فهذا نستطيع أن نحلف به على البدء. لكن بعد أيام لو حلفنا هل أعاد هذا المال أم لا، نقول والله لم يعد هذا المال. لا، لا نستطيع أن نفعل ذلك. لماذا؟ لأننا بعد أن غادرنا المجلس لا نعرف ماذا فعل، هل أرجع شيئا من هذا المال. ولذلك نقول والله لا أعلم ولم أحضر مثلا أي مجلس من المجالس التي تم فيها قضاء المال. أما أن أقول والله ما أرجع له هذا المال، أنا لا أرافقه في كل يوم 24 ساعة، لا أتركه مباشر دائما. ولذلك أحلف على نفي العلم. ولو ادعى دينا لمورثه، أبي جدي له معك مال، نعم، فقال المدعى عليه أبرأني، يعني مورثك أبرأني، مثلا قال شخص للآخر إن أبي يطالبك ب10,000 ليرة سورية مثلا، وقال الشخص إن والدك أبرأني، عند ذلك قال حلف على نفي العلم بالبراءة، فيقول يعني المدعي والله لا أعلم أن أبي أبرأك من هذا المال. فهذا الدعوى إنما يحلف بذلك. وإذا يريد ذلك الإنسان إذا ثبت الدين أن يقيم بينة على براءته من ذلك الدين. ولو قال جنى عبدك علي بما يوجب كذا، فالأصح حلفه على البدء. يعني طبعا في المجتمع يوجد أحرار، يوجد عبيد، توجد البهائم، وما دام الحركة قائمة فلا بد من حدوث بعض الأشياء. الشارع الذي فيه سيارات لا تتوقع أنه يعني يمر سليما، لا بد في كل فترة من الفترات أن يقع هنالك حادث. والمجتمع فيه هؤلاء أحرار عبيد، تختلف أخلاق الناس أحيانا، لو كانوا إلى درجة عالية من الأخلاق قد يذهل بعضهم، قد يسهو بعضهم، قد يخطئ بعضهم. فلو قال جنى علي عبدك علي بما يوجب كذا، قال صاحب العبد لا، لا أصدق ذلك، عند ذلك فالأصح هنا حلفه على البد. يعني في هذه الحالة يقول مثلا، يستطيع أن يقول إن عبدي لم يفعل ذلك، فهذا يحلف السيد الآن على البد ويقول إن عبدي لم يفعل ذلك، أو لأن فعل العبد يد العبد كيد السيد. مثلا لو التقط العبد التقى كأن السيد الذي التقط، فربما يكون ذلك على فعله. إن نظرنا إلى فعل العبد كفعل السيد وهو كالجزء منه أو كالبعض منه، يستطيع أن يحلف على البد. غالبا العبد مرافق لسيده، وإذا كانت المسألة ظنية عند ذلك يستطيع أن ينفي الفعل، لأن الأشخاص العبد له إرادة خاصة، ولذلك من الممكن أن ينفي أو أن يحلف على نفي العلم، وذلك لأن الأمر متعلق بفعل الغير. قال وقلت ولو قال جنت بهيمتك، حلف على البت قطعا. يعني مثلا فأنتم تعلمون أن البساتين تحفظ نهارا ولا تحفظ ليلا، والبهائم تترك نهارا وتحفظ ليلا، فأصحاب البهائم يدخلونها إلى الحظائر وإلى الإسطبلات وبعد ذلك يغلقون عليها، فحفظ البهيمة إنما يكون ليلا. فلو قال مثلا أحد الناس إن بقرتك جنت في هذه الليلة على زرعي، عند ذلك يستطيع صاحبها أن يحلف على البت أن بهيمته قد أدخلها بيده مثلا وأغلق عليها الباب ولا يمكن خروجها، فيحلف على البت. فلذلك لأنه لم يقصر في ضمانها، لم يقصر في حفظها، لم يقصر في مراقبتها، ولكن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه. يعني لو سألنا أي تاجر اليوم، فلان دفع لك الدفعة، خاصة الذي عنده كل يوم مئات وربما آلاف الفواتير الصغيرة أو الكبيرة التي فيها حركة مع الناس، هذا لا يمكن، كل إنسان كاتب لا يمكن أن يحفظ كل ما يتحرك عنده في السوق، لكن إذا كان من عادته أن يضبط الأمور بدفتره وخطه أو خط أبيه، عند ذلك يطالب. مثلا يعمل هو ووالده في محل ما، وبعد ذلك أراد أن يقيم دعوة على إنسان بأنه مثلا ما أدى الدين الذي عليه، في هذه الحالة هو لا يتذكر، لكن يعتمد الخط، يعتمد حساب الصندوق الذي عنده، يعني هذه الأشياء التي تنضبط، فهل يعتبر ذلك وثيقة يستطيع أن يعتمد عليها في بته، في إثباته، في نفيه؟ كل ذلك ممكن. طبعا هذا إذا وثق الإنسان بخطه ووثق بسجلاته التي لا يمد إليها أي إنسان ولا يستطيع أن يصل إليها أي إنسان، لا بكتابة ولا بتزوير، عند ذلك من الممكن أن يعتمد على ذلك. ولذلك أول ما يحدث التحاكم ما بين التجار مع بعضهم، كل واحد يأتي بدفاتره اليوم، يعني يا ترى لو كان عنده الآن، ما ندري مع الزمن، يعني هل يعتمد ذلك بأن يجعل بعض الناس اليوم يجعل حساباته على جهاز الحاسب اليوم، فإن ما ينزله الآن بكلمة السر وبعد ذلك يجعل هذا الأمر له، هل يعتبر بعد ذلك وثيقة؟ كل ذلك محتمل، لكن بعد أن يتأكد ذلك الأمر وينتشر انتشارا، أم أخذ ينتشر هذا لكن ما عم هذا الأمر، ولكن ما زال توجد، كما توجد أمية في الكتابة توجد أمية في الحاسب، لذلك هذه المسائل قد يعتمدها ويحلف على البت بها إن كان لا يتدخل بها أحد من الناس. ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه. بعد ذلك بعض الناس يقول حلفني القاضي بكذا وحلفت على كذا، هل تجوز التورية في اليمين أم لا؟ التورية لا تجوز في اليمين أبدا. مثلا ما معنى التورية؟ التورية أن يسأل الإنسان عن شيء ويجيب عن شيء آخر، فربما يكتفي السامع بذلك ولكن المراد ألا نعطيه الجواب. مثلا عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن الرجل، بعد أن سأل ذلك الرجل سؤالا واستفاد منه في حركة عدوه، قال مما، وكان النبي قد خرج، بقي الرجل يقول مما، وحسب أن كلمة ما عبارة عن قرية من القرى أو قبيلة من القبائل، وأخذ يفكر فيها بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد غادر ذلك المكان، والنبي إنما يقصد كل إنسان خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. هذا ها أنتم يعني تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فهذه مسألة هي لله سبحانه وتعالى، ولذلك أعطاه يعني شيئا عظيما. عندما سئل الصديق رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال من هذا؟ فقال هاد يهديني السبيل، هاد يهديني السبيل. في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني هدايته ليست لأبي بكر فحسب، بل للأمة جميعا، لكن السامع ماذا فهم؟ فهم ما كان يقصد العرب، أنهم إذا أرادوا انتقال من مكان إلى آخر والإنسان لا خبرة له بالأراضي والطرق، لم تكن الطرق يعني كما هي الحال عليه في إشارات مرور في مثلا وسائل إعلام، لا، كان بعض الناس عندهم خبرة ينتقلون عبر الوديان والجبال ويعلمون بعض الأشجار، يعني حتى يذكر أن إنسانا أعمى قاد بعض الجيوش يعني، وبعد ذلك وصل إلى مكان فقال للقائد احفر تحت قدمي هنا، فإنه عندما أتى بي والدي إلى هذا المكان كانت هنالك شجرة إن قطعت فينبغي أن يكون أصلها تحت قدمي، وإلا فقد أخطأنا الطريق. حفر تحت قدمه فوجدوا أصل الشجرة والشجرة قد قطعت، وكان رجلا أعمى ويعرف الطريق. فمثلا هنا عندما قال هاد يهديني السبيل، فهما السامع أن هذا خريت يعني هو الذي يعرف الطرق، لكن الصديق ماذا أراد؟ أراد يهديني سبيل الحق والرشاد، أخرجنا من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، من ظلم العباد إلى عدل الرحمن، هذا ما قصده. لذلك إذا قال القاضي احلف يا فلان أن لفلان له عليك كيت وكيت، إنما يحلف الحالف على نية القاضي، على نية المستحلف. أما أن يكون القاضي يحلف أنا والله نويت كذا ثاني، هذا لا يصح أبدا، وإلا لا تنضبط الأحكام. وعند ذلك البينة واليمين لا قيمة لها على الإطلاق إن كانت هنالك تورية. فلو ورى أو تأول خلافها أو استثنى بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع إثم اليمين الفاجرة. فلو ورى يعني قال كلاما يعني بحيث يحول المسألة من حق إلى باطل، عند ذلك في هذه المسألة القاضي في هذه المسألة لا يحق له أن يحلفه إلا بالله تبارك وتعالى. أما لو حلفه بنذر، حلفه بعتق، حلفه بطلاق، فهذا نوع من أنواع الإكراه. ولقد كان في زمن من الأزمنة يأتي الأمير فيحلف الرعية على الطاعة للأمير، فيقول إن مثلا خنت هذه الطاعة فزوجاتي طوارق وعبيدي مثلا أحرار إلى غير ذلك. فالإمام الشافعي صرح في هذه المسألة قائلا إن ذلك كله من باب الإكراه ولا يقع. فلو ورى أو تأول خلافها، خلافها يعني مثلا قال لا تلزمني الشفعة مثلا مثال، ويعني يريد في هذه الحالة أن يور مثلا القاضي يريد أن يحلف بشفعة الجوار بينما هو شافعي وليس عند الشافعية جوار، لا القاضي الآن يحلفك على شيء أو العكس، نعم أو يستحقها أو لا يستحقها، حلف على تأول خلافها أو استثنى بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع، استثنى يعني فقال أقسم بالله العظيم إن شاء الله، لكن هو سمع كلام نفسه. لو قال الرجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله وقصد التعليق فهو لا يعلم مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يقع اليمين لأنه يمين معلق. أما لو قالها تبركا بسم الله تعالى فإن اليمين يقع، إن هذه اليمين تقع تماما، ولذلك هذا الاستثناء لا أقول أقسم بالله العظيم إن شاء الله، لا هذا وقال كلمة إن شاء الله في نفسه هذا لم يدفع عنه إثم اليمين الفاجرة. يعني هذه اليمين التي حلفها، حلفها من أجل أن يقول كما كررت كثيرا جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبا. فهذه إذا كان يحلف على خلافها معنى هذا وصلنا الأمر إلى شيء هام جدا ووقع في هذه اليمين الفاجرة. ومن توجهت عليه يمينه لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر حلفه. ومن توجهت يعني توجهت اليمين من قبل القاضي عليه فقال احلف، عند ذلك وجب عليه أن يحلف اليمين. عند ذلك لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر حلف، يعني عند ذلك بعد أن حلف اليمين. الأصل في القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا حلف هذا اليمين عندما توجهت إليه اليمين وألزم صارت الدعوة صحيحة وأقر بما في مضمون هذه الدعوة، لأنه قد يحتاج أحيانا إلى يمين للإنكار أو مثلا إلى شاهد مع اليمين إلى غير ذلك. في هذه الحالة لو أقر بمطلوبها لزمه، إذا أنكر حلف. حلف بقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولا يحلف قاض على تركه الظلم. يعني أول ما نعين القاضي نقول له احلف في كل قضية، أقسم بالله العظيم أنني لا أظلم في هذه القضية. القاضي يحكم بالبينات. لقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما، فقال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، لا أقضي له بعلمي بما يطيعني الله سبحانه وتعالى عليه، لا. الآن هذا درس لكل قاضي، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم، فليأخذها أو ليدعها. لذلك القاضي عنده بينات، قد يكون أحد الشهود كاذب، قد يكون شاهد زور، قد يكون أنا القاضي عنده البينات، من خلال البينات يستطيع مثلا إذا شك في شاهد من الشهود مثلا أن يطلب عدالته، أن يطلب تزكيته، هذا حق له، وينبغي عليه ألا يتساهل في مسألة البينات ولا في مسألة الشهود ولا في مسألة التساوي ما بين الخصمين. هذا يجب عليك، أما أن نحلفه في كل دعوة أو يمينا عاما أقسم بالله العظيم أن أترك الظلم، إنما وضع ليعدل وإنما وضع ليفصل الخصومة بين الناس. قال ولا شاهد أنه لم يكذب. كذلك الشاهد إما أن يكون ثقة وإما أن يكون كافر، يعني ما يقوم بعض القضاة بتحريف الشاهد قبل أن يتكلم. أخي إذا كان هذا الشاهد عدلا فستكلم بالحق، وإن كان يعني كاذبا فهو لا يبالي، سيحلف بالله الله في كل يوم 1000 مرة. نعم. ولا شاهد أنه لم يكذب. فهذه الحالة إما أن يكون هذا دع عادل له وعليه، نقبل بشهادته أو نرفض الشهادة أصلا. لكن لو قال مدعا عليه، قال لفلان ادعي عليه بشيء من المال أو بشيء من أي شيء، فقال أنا صبي. الآن ننظر إن كان صادقا هذا الصبي، عند ذلك لا يحلف لأنه ما وصل إلى درجة البلوغ. ولذلك تحليفه أنه صبي يترتب على تحليفه عدم تحليفه. ماذا؟ لأنك لو حلفت الصبي فالصبي لا يقع يمينه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في عندما أراد أن يقضي على بني قريظة عندما حكم فيهم سيدنا سعد، فالكبير كبير يظهر والصغير صغير، هذا لا خلاف فيه. لكن المشكلة أنه في شاب الآن بلغ أم لم يبلغ، يعني ربما مسألة أيام أو أشهر إلى غير ذلك، فهو قريب من البلوغ لكنه لم يبلغ. فكانت العبرة في ذلك أن ينظر في تحقيق ذلك إلى عانته، وذلك فإن كان قد أنبت، والعانة شعر غليظ ينبت حول العورة، عند ذلك فإن أنبت حكم ببلوغه وقتل لحوقا بالرجال، وإن كان دون ذلك أخذ وترك بعد ذلك. ولو قال مدعا عليه أنا صبي لم يحلف، ووقف هذا الأمر حتى يبلغ. ونحن نعلم أن الإنسان من الممكن أن يتحمل شيئا في حال صباه لكن يؤديه عند كبره، فإذا بلغ بعد شهر شهرين سنة عند ذلك نعاود هذه القضية، فلا يستطيع أن يقول عندها أنا صبي، فيقبل يمينه إذا تكلم وحلف باليمين. اليمين ماذا تفيد في القضاء؟ اليمين مسألة أحيانا تختلف أنت وشخص آخر، تقول قل لا أخي أعطيتك مال، أنت مباشرة بدون قاضي احلف يمين أنك أعطيتني وأنا موافق. حلف يمين، حلفه لليمين أبرأه من المال لو كان كاذبا؟ لا، لا يبرئه هذا الحلف من المال، لا عند القاضي ولا بينك وبينه. ولكن جعل الله سبحانه وتعالى اليمين سببا لقطع الخصومة ما بين الناس جميعا، فلذلك إذا حلف اليمين قل انتهى الأمر، أمري إلى الله عز وجل. إن كان في الدنيا لا يوجد حقوق فالحقوق عند الله عز وجل باقية، فاليوم في مال، اليوم في متاع، لكن في الآخرة لا يوجد لا متاع ولا يوجد شيء من هذا. ولذلك الإنسان ينتقل إلى الدار الآخرة بخرقة بيضاء توضع عليه، وذلك من أجل أن تستر عورته عنا. وهذا لا نجد فيه أي نوع من الجيوب، ولا ينزل معه في القبر مال. وربنا وصف الدار الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك اليمين تقطع الخصومة. ما معنى تقطع الخصومة؟ أي لا يستطيع الإنسان أن يطالب بعد ذلك. كلما أراد أن يطالب، أخي أنت حلفت يمين وحلف يمين وأنت رضيت باليمين، حلا لهذه الخصومة، لذلك لا تقطع. يقول والله كاذب، أنت ما رضيت باليمين، ما الحكم هكذا يكون باليمين، لا يحق لك أن تطالب بعد ذلك. لكن نقول لم يصل هذا إلى البراء، نقول استطاع أن يقطع الخصومة باليمين، قطع الخصومة باليمين فقط. فلو حلفه ثم أقام بينة حكم بها، مثلا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أنا مدعي الآن لا أستطيع الآن أن آتي ببينة، بينتي شهود، أين الشهود؟ والله الشهود بحثت عنهم فلم أجدهم. عند ذلك اضطررت أن أقطع هذه المخاصمة، قلت شهودي الآن غير حاضرين، والآن أنت تستطيع أن تحلف يمينا على نفي ذلك. قطعت الخصومة. بعد أن قطعت الخصومة كنت مثلا في المطار كذا، حضر هؤلاء الشهود، كانوا في سفر ما، في جهاد، في حج، في تجارة، اجتمعت بالشهود، فقلت وقد قمت بدعوى عند القاضي وأنتم تشهدون على ذلك، فهل تكررون هذه الشهادة عند القاضي مثلا وتبينونها؟ قالوا نعم. رفع إلى القاضي مرة ثانية وجاء بالبينة. لا يقول القاضي لقد حلفنا وانقطعت الخصومة، نقول انقطعت الخصومة لكن ما حدثت براءة، انقطعت الخصومة. ولذلك بعد أن يأتي بالشهود، أن يأتي بالشهود، الشهود يشهدون وتجدد الدعوة من جديد. فلو اليمين تفيد قطع الخصومة في الحال، فلو حلفه ثم أقام بينة، نعم البينة من الممكن أن تكون كل شيء بحسبه، مثلا مثل أيمان الزنا لنفترض في أربعة شهود، بالنسبة لما تطلع عليه النساء أربع نسوة، بالنسبة للأمور المالية رجل مثلا ورجلين أو رجل وامرأتين، بعد ذلك بالنسبة للأمور التي لا يوجد فيها شاهد واحد، شاهد ويمين هذا، ثم أقام بينة حكم بها. ولو قال المدعى عليه قد حلفني مرة، قد حلفني مرة، فليحلف أنه لم يحلفني مكن في الأصح. وإذا نكل حلف المدعي وقضى له ولا يقضي بنكوله. ولو قال المدعى عليه اليمين بين على المدعي واليمين على من أنت، قال له احلف يمين، قال لا أنا طلب مني في المرة الماضية أن أحلف يمينا، قال لا ما حلف يمين، قال إذا أردتموني أن أحلف اليمين فليحلف المدعي الآن أنه لم يحلفني في المرة الماضية. هل يمكن الآن المدعى عليه من هذا الطلب ويحلف المدعي طالب الحق يحلف أنه قد لم يحلفه في المرة، نعم مكن المدعى عليه من ذلك وطلب من المدعي أن يحلف أنه لم يحلف، وإذا نكل حلف المدعي صارت مسألة يمين، قال احلف أنت، فإذا نكل حلف المدعي وقضى له ولا يقضي بنكوله، عند ذلك فالمسألة إذا ترتبت عليها في المسألة الأولى أنه حلف، في المسألة الثانية إذا نكل المدعي عليه عن يمين طلبت منه، عند ذلك حلف المدعى عليه باليمين المردودة لتحول الحق عليه وقضي له وفق مدعاه، ولا يقضى فقط بمجرد نكوله. نعم. بعد ذلك قال الشيخ: والنكول أن يقول أنا ناكل، أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف. نقفنا إن شاء الله ونتابع في الغد.